الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التغيير باليد والتغيير باللسان والتغيير بالقلب. هذه المراتب الثلاث التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام المسلم الذي رواه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فذكرنا طبعا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفنا عرفنا المعروف وعرفنا المنكر، وقلنا المعروف هو ما عرفه الشارع، وهو الواجب والمندوب، والمنكر ما أنكره الشارع، وهو الحرام والمكروه. لكن يجب الأمر بالواجب، ويندب الأمر بالمندوب، ويجب النهي عن المنكر عن الحرام، ويندب النهي عن المكروه، يعني ليس واجبا، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو فوري إجماعا، يعني لا يؤخر. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني لا يؤخر النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف. وذكرنا أنه قد يكون عينيا، قد يكون عينيا بالنسبة مثلا للوالد في الأسرة، إذا رأى منكرا من أهله أو ولده أو بنته فلا بد وجوبا عليه أن يأمر به، لأنه مش يجيب واحد من بره علشان يأمر أهله، لأن القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج البيت مثلا، هذا فرض كفاية إذا قام به البعض فقط عن الباقين. لكن هناك طبعا شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي وقفنا عنده. واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا: أحدها أن يكون المتولي لذلك عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. فالجاهل بالحكم لا يحل له الأمر ولا النهي. فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه، لأن الذي يجهل ما يأمر به أو ينهى عنه قد يعكس، فيأمر بمنكر وينهى عن معروف لأنه جاهل. فالشرط الأول أن يكون عالما، عالما بما يأمر، عالما بما ينهي. فالجاهل الذي يجهل المسألة ولا يعرف حكمها علميا من الناحية الفقهية يعني والعلمية، فلا يجب عليه ذلك، وإنما عليه أن يسأل، قل رأيت كذا وكذا، فما حكم الأمر مثلا بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو ما حكم هذه المسألة. يبقى إذا علم معناها وحكمها يبقى يجب عليه أن يأمر وأن ينهي. يعني بعض الناس يتعرض للأمر بالمعروف فيخطر، هذا طبعا إيه؟ هذا يدل على جهله. زي ما واحد سأل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما كان بيتكلم في مسألة، مسألة صلاة الصبح وصلاة الفجر سنة، يعني قال يعني إذا الإنسان إذا صلى الصبح في وقته فليقدم الفرض السنة على الفرض، صلى الفجر أولا ثم يصلي السنة أولا ثم الفرض ثانيا، وإذا استيقظ بعد صلاة بعد طلوع الشمس فليصلي الفرض أولا ثم يصلي السنة ثانيا. فطبعا الرجل كان مهابا، يعني يلبس ثيابا حسنة، والإمام أبو حنيفة طبعا هابه، قال لعله من علماء بغداد رضي الله عنه، يعني كان يمد رجله لألم فيها. فلما دخل هذا الرجل يعني ظنه عالما، فلم رجيه لم رجيه يعني، فقال له يا إمام ولو طلعت الشمس قبل الفجر ولو طلعت الشمس قبل الفجر. فالإمام أبو حنيفة من ذكاء قال له يبقى آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، مش رجل واحدة. ثم قال له إيه؟ كان صمتك خيرا من كلامك، يعني صمتك كان يعني جعل لك هيبة عندنا، كنا نظنك إيه؟ عالما، لكن المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا نطق أعرب عما في نفسه، هو يعني نطقه أعرب عن جهله، لو سكت لكان أحسن. يعني وعامل نفسه كده إيه؟ فيسأل الإمام مسألة يعجز عنها يعني. لكن العامي العوام على أي حال قسمان، زي ما قال الشيخ الصف المالكي، العوام قسمان، علماء العوام وجهلة العوام. لذلك دائما العلماء يقول لك ومن جهلة العوام من يعتقد كذا وكذا، لكن علماء العوام هم الذين يجلسون في مجالس العلم ويتلقون العلم. يعني هناك عوام من الأميين أعلم من أهل العلم المهملين، يعني كان فيه ناس، كان فيه واحد اسمه الشيخ إبراهيم جاد الكريم، حضر على العلماء في الأزهر وكان خبازا يخبز في الفرن، الشيخ إبراهيم كان عاميا لكن حضر على العلماء وكان عاملا بما ايه بما يعلم، فوصل الى درجة الولاية وعلمه الله من لدنه علما، فكان يجلس في المساجد وله حلقات علم للرجال وللنساء. يعني كان بيدي درس في السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها درس للنساء، وكنا يحضرنا عليه عدد كبير من النساء، وهو رجل ايه عامي، لكن مع جلوسه في مجالس العلم وتلقيه على العلماء وعلو همة مع تركيز شديد في المسائل مع عمل بالعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هو ده اللي قال عنه المولى: وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علم. هذا هو العلم اللدني. فهذا من علماء العوام، من العلماء العارفين الواصلين، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر العلم، وينشر العلم ولا يقرأ ولا يكتب. وهناك السيد أحمد الفرغر رضي الله عنه، السيد عبد العزيز الدباغ، السيد علي الخواص، وسيد إبراهيم الخواص، يعني كان يعملون الخوص. السيد عبد العزيز الدباغ يدبغ الجلود رضي الله عنه، يعني كان يعلم العلماء، عامي لكنه من العارفين بالله، فكان يعلم العلماء. يعني سيد عبد الوهاب الشعراني الأزهري تلميذ لسيدي علي الخوار. يعني كل ما أشكل علي في الكتاب أو في السنة كنت أسأل عنه سيدي علي الخوار. جمع الأسئلة والأجوبة في كتاب سماه فتاوى الخواص رضي الله عنه، سألته عن كذا فأجابني، ويسأل عني كمان معميات العلم وإشكاليات العلم، تعارض آية مع آية أو آية مع حديث أو حديث مع حديث، يقول له أشكل علي كذا وكذا فيجيب. تصور هذا، يعني هكذا علمهم الله. لأن ذكرنا قبل ذلك أن مادة العلم في القرآن الكريم كلها مسندة إلى الله تبارك وتعالى. يعني من أول قوله تعالى: سبحانك، على لسان الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو من أول قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. لما المادة كلها مسندة إلى الله، يبقى إذن التعليم والتسهيل من الله تبارك وتعالى. فمن علمه الله مسألة من العلم ورأى ما يخالفها من المنكر، وجب عليه أن يبلغها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله وجه امرئ، أي نور الله وجهه. ففي الغالب أن يكون التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. يبقى هذا أول شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المتولي لذلك عالما بما يأمر به وينهى عنه. يعني في المسألة التي يأمر فيها أو ينهى عنها. مثلا واحد يقول لك: إيه، أنا ما عليش أمر معروف أنها منكر. لا لا لا، لأن ده هذا وصف عام للأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمر كان يقول رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه من أهل هذه الآية فليؤدي شرطها، فليؤدي شرطها أي فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، لأنه تحقق بالإيمان، من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. ثانيها ثاني الشروط أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه، بل فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم، إنه عدم العلم بما يأمر أو بما ينهى يحرم عليه أن يأمر أو ينهى، فلربما عكس أمر بمنكر أو نهى عن معروف. الثاني أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، كما يحدث من بعض الناس مثلا الذين يسبون الدين من السفهاء وسفلة الناس، لو قلت له هذا حرام أو لا يجوز أو ليه تعمل كده تجده إيه؟ يزيد يعني قد يسب الله تعالى أو يسب القرآن الكريم أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه طبعا سفيه ونزع الحياء من قلبه، هو عبد منقوط عند الله تبارك وتعالى، فمعروف أنه لو نهيته عن ذلك أو أنكرت عليه لزاد، يبقى ده إيه؟ خلاص يكفي الإنكار بالقلب والبعد عنه، وسوف يعني ينتقم الله تعالى منه. معروف أن كل من يعني يسبون دين الله يعني يبتليهم الله تعالى بأشد الأمراض في الدنيا قبل الآخر، لأنه مرتد، والله تعالى قال لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من وقت. ربنا سبحانه وتعالى بيخلص منهم في الدنيا قبل الآخر، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فكذلك هو يقول كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه، يعني ممكن واحد يخش على جماعة جمرتية أو جماعة خمرجية ويوعظهم ويكلمهم وينهاهم فيقتلونه، يقوم واحد يطلع سكينة ويروح ضارب الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، يبقى في الحالة دي يسقط عنه إيه؟ يسقط عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثالث قال أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله وأن نهيه عن المنكر مزيل له، وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة، والند إذا شك فيها في الإفادة، قاله العلامة القرافي المالكي وغيره. يبقى الشرط الثالث أن يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في التحصيل، يعني ينتفع به المأمور، يعني واحد تارك الصلاة فأنت إيه ذكرت له مزايا الصلاة وفضائل الصلاة، ذكرت له مثلا رهبته من دخول النار وأن تارك الصلاة مختلف في إيمانه وأن تارك الصلاة كذا وكذا، وحكيت له إيه حكم تارك الصلاة وأنت في ظنك طبعا ظنك الراجح أنه سوف ينتفع ويصلي، يبقى في الحالة دي هنا غلبة الظن توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا غلب على ظنك عدم الإفادة يبقى سقط الوجوب، فقط الوجوب وبقي الجواز، وبقي الجواز إذا قطع بعدم الإفادة. يعني مثلا واحد مثلا أمر بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو مثلا بصلة الأرحام، أمر قبل ذلك ولم يأتمر، خلاص يبقى كده قطعنا به بعدم الإفادة. طب ما حكم أمر هذا الشخص اللي ما استفاد عن الكلام؟ جائز جائز، لكن ليس واجبا، يعني إذا لم تأمره لا شيء عليه. لكن أول مرة وجدته لا يصلي وأنت لا تعرف، يبقى وجب عليك أن تأمره بإيه؟ بالصلاة، وأن تنهاه عن الترك. لكن عندك علم إن هو أمر قبل ذلك من غيره ولم ينتسب، يبقى إذن سقط الوجوب وبقي الجواز. وإذا شك في الإفادة، يعني هل يا ترى مثلا هيمتثل أو لا، في شك، قال يبقى يندب أمره بالمعروف، أمره بالصلاة ونهيه عن ترك الصلاة. وعلى هذا تقف كل المسائل، يعني تارك الزكاة، تارك الحج مع الاستطاعة، قاطع الرحم، آكل الربا، شارب الخمر، السارق، الغاصب، المرتشي، المخاصم، وهكذا. وقال السعد والآمدي بالوجوب فيما لو ظن عدم الإفادة أو شك فيها. يعني بعض العلماء قال بالوجوب عند الشك أو الظن بعدم الإفادة، بخلاف ما إذا قطع بعدم الإفادة، إنه قلنا هنا كرر عليه الأمر بالمعروف ولم يمتثل. لكن إذا ظن أو شك برضو ما زال الوجوب باقيا، لأنه الظن معناها فيه رجحان، والشك مستوي الطرفين. هذا الفرق بين الظن والشك، الشك يعني الإفادة وعدم الإفادة واحد، هو يشك هل يأتمر أو لا. لكن الظن اللي هو الظن الراجح الغالب أنه ينتفع، يبقى الوجوب موجود لا يسقط. لكن إذا قطع بعدم الإفادة لا، يبقى بقي الجواز، يجوز أن يأمر أو لا يأمر، يجوز أن ينهى أو لا ينهى. قال ولفظ السعدي، سعد الدين التبتزاني هم علماء الأصول، قال ومن الشروط تجويز التأثير بألا يعلم قطعا عدم التأثير لئلا يكون عبثا واشتغالا بما لا يعني. يعني إذا علم قطعا أن أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر لا يؤثر، يبقى لا فائدة فيه قطع. يعني يقول أمره أناس كثيرون فلم يأتمر، خلاص يبقى كده إيه، سقط عنه الوجوب قولا واحدا. بل حتى لا يكون اشتغالا بما لا يعني وبما لا يفيد، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ونحوه قول الآمدي من شروط الوجوب ألا ييأس من إجابته. يعني إذا يأس من الإجابة سقط الوجوب وبقي إيه؟ الجواز أو النذر. وقال أكثر علماء الشافعية غير طبعا الآمدي وغير سعد الدين، قالوا لا يشترط هذا الشرط اللي هو إيه؟ اليأس أو الظن أو الشك. قال ليه؟ قال لأن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. عايز يقول إيه؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة، فسواء امتثل المأمور أو لا هذا أمر لا يعنيه. واستدل بقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، طبعا والعلماء ورثت الأنبياء. وبقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يعني الذي يخشى الله سينتفع بالذكر، أما الأشقى يجتنب الذكرى ولا ينتفع به. بل يبقى إذن هو عليه التذكير وليس عليه الهداية، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. إذن فالشافعية قالوا أكثرهم قال إن الظن عدم الإفادة أو الشك في الإفادة أو اليأس من الإجابة والإفادة لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم الأمر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يبقى غير المؤمن مش هينتفع، الشقي مش هينتفع، المخذول غير الموفق مش هينتفع، لكن أنت لك ثواب التبليغ زي ما القرآن فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك قال الإمام النووي رضي الله عنه ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، في ظن الآمر، بل يجب عليه فعله. إذن وله إيه؟ وله ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا امتثل المأمور يبقى له الثواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. طبعا والرفق ده من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلماء يقولوا كده أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى. سيدنا سفيان الثوري قال هذا الكلام طبعا، لأن الرفق كما إيه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذلك بعض السلف رأى كان جالس وحوله جماعة، فمر رجل وعليه إزار قوي مسبل الإزار، يعني نقول احنا ايه خدومه بالجرب وراء، يعني الجلابية مغطية ايه رجليه، الإسبال، إسبال الإزار، يعني الثوب مغطي ايه رجليه. فأراد جلساؤه أن يشتدوا عليه، يعني شايفين ايه انه يقوموا عليه بشدة للنهر ينهرونه، فقال لهم لا تفعل علي به، يعني هاتوا ايه إليه. قال فجاء به أمامه فقال له يا ابن أخي، يا ابن أخي أنا أريد منك أن تقصر ثوبك. قال نعم وكرامة، نعم وكرامة. فمشى الرجل فقال لهم لو أمرتموه بشدة وشددتم عليه لقال لا وكرامة، يعني شديد، لكن هنا قال نعم وكرامة. ليه؟ الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا ذلك. وهذا امتثال طبعا لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، النتيجة ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال العلماء ايدفع بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، لأن طبعا الخشونة هنا هتأتي بأثر عكس. ولذلك واحد دخل على أمير من الأمراء وشد عليه في الأمر العظيم، شدد عليه، وكان الأمراء زمان كانوا فقهاء وعلماء وخطباء، يشوف وعظ ازاي هو. قال له يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل سيدنا موسى وهارون إلى فرعون، قال إيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا صحيح، يعني هذا سيدنا موسى، سيدنا هارون خير من اي واحد يمشي على الارض من غير الرسل يعني، وفرعون طبعا فيش اشر منه لانه قال انا ربكم الاعلى، ومع ذلك شوف ده يدل على تعليم المولى لانبيائه ورسله اللين والرفق، وانه لابد ان يستعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان المأمور جبارا في الأرض. عشان كده العلماء قالوا إيه، يعني استدلوا على حلم المولى تبارك وتعالى. فأحد العارفين بالله قال يا رب هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ شوف الكلام، يعني هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، يعني ما قال لهم شروح افتعرضوا، قال فقولا له قولا لينا، بعدين كمان ايه لعله يتذكر أو يخشى، قال فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى. هذا أول، سبحان الله. لذلك السلف رضي الله عنهم يعني كانوا يقومون بهذا الأمر خير قيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله. فهنا دي البصيرة دي. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه هي البصيرة، العلم مع الحلم. ولكن طبعا يعني طبعا من شروط الأمر المعروف عن المنكر يقول العلماء الصبر، الصبر على الأذى. ليه؟ حتى لا يترك المسلم الأمر بالمعروف عن المنكر من أجل الأذى، لأنه لابد لكل متعرض للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أن يؤذى. والدليل حكاه المولى سبحانه وتعالى في قصة سيدنا لقمان حين أوصى ابنه فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قالوا وإنما قال واصبر على ما أصابك، قال لأن كل متعرض للأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لابد أن يصيبه أذى. أنت أحيانا تأمر أو تنهى ولا خليك نفسك، أنت بس لا علي أنا هعمل كذا وكذا، أو يقول له مثلا خدني على جناحك مثلا، ها؟ أو مرحبا يا إمام الفلاني، يعني لابد أن يحصل منه إيه أذى، يعني يؤذيك معنويا أو حسيا، ده قد يشتم وقد يضرب إذا كان مثلا الآمر الصغير والمأمور الأكبر قد يضرب. ولكن طبعا هو يعني له الثواب، له الثواب عند الله تبارك وتعالى. يعني شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني لما من يقرأ القرآن على المشركين عند الكعبة؟ قام سيدنا عبد الله بن مسعود رغم ضعفه وراح جرى القرآن وضربوه، لكن لم ينتنع عن هذا، قرأ عليهم القرآن غصبا عنهم وصبر على الأذى، صبر على الأذى. وكان عبد من عبيد الأمراء العباسيين كان يمسك عودا، العود اللي هو ايه بيضرب عليه الموسيقى، آلة من آلات اللهو يعني. ورجل كبير السن عجوز يجمع النوى من الأرض، يجمع شوية نوى طبعا في الكم وحرفهم، فرأى هذا العود مع العبد ده أو الخادم فكسر العود، ضربه ضربة فكسر، فأرسل إليه الأمير، أمير أمراء العباسيين، أرسل إليه فجيء بالرجل أراد أن يدخل على الأمير ومعه النوى في كم، فقال له الحاجب اترك هذا لا تدخل على الأمير في النوى، اترك هذا إيه في الخارج. قال له إيه من هذا عشائي الليلة، يعني أنا ده هبيعه واتعشى بيه، ما قدرت انا اسيبه بره اطعم الجهر متعبان سبحان الله. قال له من هذا عشاء الليل، فسمع الأمير المشادة بين الحاجب والرجل، قال أدخلوه بما معه. فدخل على الأمير ومعهم نوى فيكم. قال له الأمير ما الذي حملك على ما صنعت؟ يعني ما قالوش كسرت العود أو كذا، لا، قال له ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال سمعت أجدادك يقرؤون على المنبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأنا رأيت منكرا فغيرته بيدي. يعني شوف الأمراء كانوا علماء وأهل علم، فرجع إليه إلى صوابه وسكت ولم يجبه بأي شيء. انظر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فخرج الرجل فأرسل وراءه بصرة، صرة الدراهم، رجل فقير يعني. فخرج الرجل وخرج خادم الملك أو الأمير وراءه بالصرة، قال له الأمير إن سمعته يقول قلت للأمير وقال لي فلا تعطيه الإيه الدراهم، وإن رأيته لم يكلم أحدا فأعطيها له. قال فخرج من عند الأمير فوجد نواة في الأرض لزقة يعني، فأخذ يعالجها يعني ليخرجها من الأرض عشان يحطها على النواة اللي معه. فقال له، أدركه الخادم وهو جالس يعالج النواة من الأرض، قال خذ هذه، أرسلها إليك الأمير. قال لم ينظر إليها، وقال له إيه، قل للأمير يردها إلى بيت مال المسلمين، يردها إلى مكانها من بيت مال المسلمين. قال ولم يرفع نظره إليها، هو بيعالج إيه النوايا، بيطلعها من الأرض. شوف الدنيا ما لفتتش نظره رغم إنه محتاج، يعني بيلم نوى ويبيعه عشان يأكل منه، ولكن انظر إلى إيه الزهد والعفة والقيام بأمر الله لوجه الله، حتى يقال مثلا فلان تكلم مع الأمير ورد عليه وعنفه ويوصف بالشجاعة. لا، هو طبعا مخلص لله، قام بالأمر المعروف والنهى عن المنكر، ولم تلفت نظره إيه الدنيا، ولم يلتفت إليها. يعني فرجع إيه الرجل بالصرة إلى الأمير مرة ولم يأخذ. القصة دي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يبين أنه برضو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يحتاج إلى عفة وزهد وعلم وعمل. وهكذا كان علماء الأزهر الشريف رضوان الله تعالى عليه، يعني كانوا يقومون بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم رضي الله تعالى عنه. وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. قوله واجتنب نميمة، أينفر منها وتباعد عنها، والأمر في ذلك للوجوب العيني، يعني فرض عين على كل مسلم أن يجتنب النميمة، والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، كقوله فلان يقول فيك كذا وكذا. لكن قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: وليست النميمة مختصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحوال أو من الأقوال، وسواء كان عيبا أو غيره. وقال الإمام النووي: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. ده ضابط النميمة عند العلماء، لأنه أحيانا يكون نقل الكلام لا على وجه الإفساد، قد يكون على وجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا كمن يتكلم على الرئيس أو المسؤول، يعني رئيس مصلحة، واحد يريد أن يفسد عليه المصلحة، فلو ذهب إلى الرئيس ونقل الكلام على وجه الإصلاح والأخذ على يد هذا المفسد، في بعض الناس يقول لك إيه دي نميمة. لا، نميمة لأنه دي ليست على وجه الإفساد، إنما ده نقل الكلام على وجه الإصلاح. هنا برضو بيحصل فيه يعني لبس في الأمور دي، واحد يقول لك إيه أنت تقطع عيشه أنت، يعني مثلا الرشوة، واحد مثلا في المصلحة يرتش سواء في الخفاء أو في العلن وأنت بجواره، فهنا لو تأمره أنت أولا، لأن الله ستير يحب الستر، تأمره مرة واثنين وثلاث، إذا لم يمتثل يبقى تأمر أو توصل الأمر إلى من يضرب على يده. وهذا في نفس الوقت يعتبر حماية له من النار، يعني أنت لم تضره وإنما أنت أخرجته من اللعنة، تريد أن تحميه من لعنة الله له. لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة بينهم. يجي واحد جاهل يقول لك يا عم خليه ياكل عيش، يقول له ايه كمان حرام عليك، حرام علي لما انا يعني امر بالمعروف وانا عن المنكر، او اوصل الكلام لمن بيده الامر ان هو يقدر ياخذ على يد هذا الموظف ويهدده مثلا او يكتب عنه تقريرا سيئا. هو لبس في الامور دي ظاهر جدا في كل المصالح، ما الفساد ليه مستشري بين المجتمع وفي جميع المصالح مستشري ليه؟ للسكوت، السكوت عن الامر المعروف والنهي عن المنكر بين الناس بعضهم مع بعض، او رفع الامر للذي يستطيع ان يمنع الظالم عن ظلمه. هذا امر معروف ومنتشر في المجتمع، خش اي مصلحة الذي ايه الموظفون طبعا عارفين بعض، يعني احيانا ايه تيجي تكتب مصلحة من شخص وما يرضاش يكتبها لك، يطلع وراك الموظف يقول لك ده بالبلدي ما بيكتبش إلا بإيه؟ بالفلوس. زميله يعني بدل ما يوصل لرئيس المصلحة عشان يمنعه، لا ده بيوصل لمين؟ للجمهور الذي يتعامل معه، يعني كده كأنه يروج له هذا العمل ويساعده ويعينه، وقد يكون يعني قاسما معه، يعني يقسم معه في الأمر. فهذا ليس من باب النميمة. واللي عنده يعني إشكالية في مسألة من المسائل المفروض يرجع إلى إيه؟ أهل العلم، يقول بيحصل عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، فهل يجوز التوصيل أو هذا من باب النميمة أو هذا من باب الإصلاح؟ القرآن بيقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى أنت كده أنت تصلح في المجتمع، وتأخذ على يد الظالم، وتحمي أخاك من نار جهنم. يلفقك ليزدجروا، ومن يك حازما فليقت أحيانا على من يرحمه. هذا من باب الرحمة له، مش انك انت قطعت العيش زي ما بيقولوا، لا. ولذلك شوف انما نقل الكلام عاد على وجه الإفساد، يعني واحد مثلا خاض في عرض واحد من الناس قال عنه كذا وكذا وكذا، فلا يجوز لأحد سمع منه هذا الكلام أن يقول فلان قال فيك كذا وكذا، هذا هو الإفساد. شوف عاد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإصلاح بين المتخاصمين أجاز الكذب للإصلاح. شوف إزاي، يعني في حديث البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس بالكذاب. يعني أحيانا يسأل الخط أنت سمعته قال كذا وكذا وكذا، لأنه بلغني أنه قال عني كذا وكذا، وأنت سمعت هذا الكلام، فلو قلت لم أسمع نفى عنك صلى الله عليه وسلم وصف الكذب، وكذا رفع الإثم عن طريق الوحي. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول إيه خيرا. شوف الفرق بين الذي يكذب للإصلاح وبين الذي يكذب للإفساد. يعني أحيانا النمام يعني يكون كذابا، يعني ينقل كلاما تروح انت للمنقول عنه يحلف على المصحف او يحلف يمينا انه لم يقل ذلك، يبقى جمع بين ايه؟ يعني الخصلتين او بين الخصتين الكذب والنميمة. كثير جدا جدا من الناس من ينقل كلاما لم يقل على وجه الإفساد، أو يكون كمعاهد الجن يسمع كلمة من شخص فيكذب معها 100 كذبة، يعني يسمع كلمة واحدة يحط عليها من عنده 10 20 ويقول عشان يضخم الايه الامر ويؤدي ذلك الى ايه القطيع، لا شك في هذا. ولذلك هنا ايه الشيخ البيجوري بيقول: وكل من حملت اليه نميمة لزمه ستة امور. يعني من نقل اليه كلام يلزمه ستة امور المنقول اليه. الاول الا يصدقه، اول حاجة. يعني الناقل اليك امرا عن اخيك المسلم، بل لانه فاسق فسقه الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهال، اي لئلا تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى الفاسق مردود الشهاده. لكن اول حاجه بيعملوها الناس في النميمه يصدق الايه، اول حاجه يصدق المقول بالعكس، وكانه رجل عدل، عدل الروايه او عدل الشهاده، سبحان الله. يعني يفسقه الله وانت تصدقه، او انت تعدله وتقبل خبره. وشوف القرآن يعني قال فتبين. ألا يصدقه لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه، ده الأمر إيه الثاني. يقول له: إياك والنميمة. ينهاه عن ذلك ويحذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات. يبقى يبين له مغبة النميمة. فلعله أن يرجع، أن ينهاه عن ذلك وينصحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون، نصحة وادون، وإن تنات منازلهم وأبدانهم. والمنافقون بعضهم لبعض غششة متخاذلون، وإن تقاربت أبدانهم ومنازلهم. ما القرآن قال كده: والمؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فده برضو من باب الامر بالمعروف، لان النمام مرتكب ايه، مرتكب منكر وكبيرة. يبقى المفروض عليه انا لما يجي ينزل لي اعرف ان هو مرتكب كبير، فانهاه عن النميمة وانصحه. ولذلك الامام الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول ايه: من نم لك نم عليك، فاحذره ان جاء اليك. شوف كلام الناس العارفين: من نم لك نم عليك، فاحذره ان جاء اليك. خلي بالك، يعني هو هينقل اليك الكلام، على وجه الإسلام. فأنت طبعا هتقول طب ابني كذا كذا هعمل معاه كذا، يروح ايه اهو كذا، ويشعل النيران بينك وبين أخيك المسلم. فأنت عشان تقطع عليه هذا الطريق يبقى أن تكذبه لأنه فاسق، ولابد أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. خلي بالك، شوف الإسلام بيعالج القضايا إزاي، بيعالجها علاج يعني يسموه إيه، البتر، بتر هذا العضو الفاسق. مفيش حل لك. وبعدين إيه الأمر الثالث؟ قال أن يبغضه، بل فإنه بغيض عند الله، ويجب بغض من أبغضه الله، لأنه ظالم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والله تعالى قال والله لا يحب الظالمين. يبقى مدام هو مبغض عند الله، مبغض عند الله، يبقى يجب علينا إيه؟ أن أبغض من أبغضه الله، يعني أكرهه، أكره النمام الذي ينقل لي الكلام. ولذلك الناس يقولون إيه؟ فلان فتان، احذر هذا الفتان حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان مسلم، ما مسلم فاسق. والقرآن قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يعني هو فاسق وظالم، وبعدين يبغي للمسلمين الشر، يعني بغضه واجب، لأنه من أوثق عرى الإيمان كما ورد الحديث الصحيح، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنا أبغضه لعلم، أبغضه ليه؟ لذاته؟ لا، فلو تاب لكان حبيبا إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المقتصدين. فلو تاب عما هو فيه صار حبيبا. فالبغض والحب ليس للذات، وإنما لأجل إيه؟ العمل. عشان كده العلماء قالوا أن يبغضه، لأنه بغيض عند الله، ويجب بغض من أبغضه الله. انت عارف انا اكثر مجالس الصلح بتفسد ليه بين الناس، او على الاقل تطول، يعني ان لم تفسد يطول الزمن، يعني ممكن امر يعني يحل في يوم او في يومين وينتهي، لا ده ياخد اسبوع اسبوعين ستة اشهر سنة. من السبب؟ النمام. ها؟ لا، النمام، النمام الذي ينقل الكلام. تيجي مثلا تروح للطرف ده يقول لك احنا سمعنا ونقل الينا انه قال كذا وكذا وكذا، تروح للثاني يقول لك نفس الكلام هو برضه، يعني كأنه هو شغال هنا وهنا، يعني بيروح للطرفين أو مجموعة من الناس برضه، مش واحد، لا كثير، كثير جدا، يعني هناك نمامون كثيرون. يسمع أي خبر يقول لك الجماعة دول هيصطلحوا، وأنا سمحت إنه فلان قال عن فلان كذا، يروح يقول. يبقى هنا السائر في الصلح يتعب ويحتار، مش عارف يعمل ايه، لانه يعني ما يبنيه يعني مثلا في ايام او في اسابيع يهدمونه في كلمة واحدة، يقول لك احنا والله كنا راضين بحكمك وراضين بالشو يعني بالامر وهنصطلح، لكن واحد جاء قال لنا كذا وكذا وكذا. يعني فعلا أقول إيه؟ يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. حتى قيل في تفسير قوله تعالى في شأن امرأة أبي لهب أم قبيح لعنها الله وامرأته حمالة الحطب، قيل إنها في تفسيرها كانت نمامة تشعل النيران بين الناس، تنقل الكلام للإفساد. شوف ربنا وصفها هذا الوصف، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من نفس، كانت نمامة. سبحان الله، قضية خطيرة جدا، قضية النميمة دي بالذات في المجتمع يعني مفسدة للمجتمع من جميع النواحي. الأمر الرابع قال ألا يظن بالمنقول عنه السوء، ألا يظن بالمنقول عنه السوء، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حديث الإمام مسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كمان يعني شوف ألا يظن بالمنقول عنه السوء، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقل الكلام يغير القلب على الأخ المسلم اللي هو المنقول عنه. عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع عن حد أي شيء، مع أنه معصوم صلى الله عليه وسلم من ظن السوء، لكن ده بيعرفنا أن نقل الكلام يغير قلب المنقول إليه على المنقول عنه. ده أمر طبعا معروف، يعني ممكن واحد حبيبك صديق لي بمجرد ما واحد يجي ينقل كلمة عنه هيبقى حبيب ليك ولا صديق؟ خلاص هيسقط من نظرك وتسيء به ايه؟ الظن. لكن هو لو عمل بالشروط الأولى ألا يصدقه وأن يبغضه وألا يظن بالمنقول عنه السوء مش هيقطع الصلة دي. المفروض هو يحتقر هذا الشخص الذي جاء ونقل الكلام وأفسد. شوف الأمر الخامس من ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، لأن الله قال ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن سوء الظن يبعث على إيه؟ على التجسس والتحسس. عشان كده جاب بعدها على طول إن بعض الظن إثم ولا تجسس، لأنه هنا التجسس اللي هو التكبر، يقول لك إيه؟ أنا لازم أتحقق هل قال أو لم يقل. لا، أنت المفروض هو مردود الشهادة يبقى هو كذاب، وهو بغيض يبقى خلاص. ما دام أنا ما سمعتوش بنفسي يبقى كده أنا إيه؟ يبقى نعمل زي ابو ضمضم لما قال ايه، اني تصدقت بعرضي على الناس. ها النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم؟ قال ومن ابو ضمضم يا رسول الله؟ قال كان رجلا اذا اصبح قال اللهم اني تصدقت بعرضي على الناس. الشيخ ابن القيم في مدارج السالكين قال وهذا وهذه اعظم الصدقه، اعظم الصدقه يعني افضل من الصدقه بالمال. ليه؟ لانه دي طبعا يعني هتمنع كثيرا من المسلمين من دخول النار. ما انت لو ما تصدقتش وسمحت هيدخل جهنم بسلم، يبقى دي احسن ولا الصدقة بالمال؟ قالوا دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. يعني انت لو اديته مال مصلحة، لكن انا لو عفوت عنه عشان يخش الجنة بدل ما يحجب عن النار، يحجب عن الجنة ويخش النار، يبقى كده انا ايه صنعت معه معروفا اعظم من اعطائه مالا، دفعت عنه السوء. يبقى الا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك. فبرضه شوف ادب اسلامي رفيع، يعني القرآن نفسه قال ولا تجسس. تخيلوا لو انتصرت في النار ثلاث سنين، مال ده لا يعني لا لا هو يتخير عن يعني يتخير من بيت متدين. هذا معنى تخيلوا انفسكم، يعني يختار امرأة صالحة من بيت صالح، يعني حتى يأتي الولد شبيها بخاله. عشان ايه حديث تخيلوا انفسكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. بس دي ما فيهاش من سوء الظن شيء، ده بيختار يعني بيت متدين يبقى يصاهر، بيت غير مستمسك بدين الله يبقى لا يصاهر. ده أمر ظاهر، دي فيها إيه من سوء الظن؟ ده من كلام سيدنا عمر تخيروا انفسكم فان علاقه بس العباره دي، لكن الحديث تخيروا انفسكم فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن. لكن انما تخيروا انفسكم فان علاقه بس زي كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن هنا التخير ده ليس من باب سوء الظن، لا ده انت مامور به، وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم أيما. فالصلاح والتقوى ده أمر ظاهر، فلان يصلي أو لا يصلي، فلان يأكل الحلال أو لا يأكل الحلال، أمر إيه معروف. الأمر السادس ألا يحكي نميمة عنه فيقول فلان حكى لي كذا وكذا فيصير نماما مثله. والنميمة محرمة بالإجماع، اللي هي ايه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايه قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا قيل وقال هي النميمة. أنت لو جلست مع الناس في الأمور الشر دي كله يقول لك ايه سمعنا. طب انت تحققت؟ يقول لك احنا سمعنا قيل كذا وقالوا كذا، قيل وقال دي بس. عشان كده مولانا الشيخ صالح قال ايه القيل والقال وصف لا يجوز لنا، وصاحب القيل محروق بالنيران لانه ايه نمام نمام. يبقى دعك من القيل والقال، دعك من القيل والقال، قيل انها تجاره خاسره خاسره، وبعدين يعني بتقطع الايه الاواصر والروابط بين المسلمين. فهنا برضو شوف كمان يعني انا اسمع لكن اكتم ولا احكي ولا اقول فلان قال كذا وكذا وكذا الا في الخير. كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا يذكر احدا الا بخير، وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين المذاهب في كلام الشيخ الاسلام البيجوري يقول والمذاهب متفقة على انها كبيرة في الخلاف. لحديث الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية المسلم قتات بتائين ولهما مشددة أي نمام، من قت الحديث أي نمه ونقله يعني. والمراد لا يدخلها مع السابقين إلا إن غفر له، لا يدخلها مع السابقين يعني لا يكون أول الناس دخولا الجنة، أو لا يدخلها مع السابقين، وإنما يدخلها بعد المغفرة، يعني يخش النار ويخرج مثلا بالشفاعة أو بالمسامحة، لأن دي طبعا من حقوق العباد، من حقوق العباد. هذه المشكلة كمان أنه أحيانا بيترتب عليها القتل عند الجهلاء، احيانا يبلغ مثلا بشيء معين فيصدقه فيقتله. نعم اي قال وكل ذلك ما لم تدعو الحاجة اليها والا جازت، لانها حينئذ ليست نميمة وانما نصيحة زي ما ذكرنا في اول الدرس. يعني اذا نقلت على وجه الاصلاح كانت نصيحة، قلنا رئيس العمل مثلا ننبهه فلان يأخذ الرشوة، فلان لا يقضي حوائج الناس ويعطلها، فلان لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل، دي تعتبر ايه نصيحة، يعني نصيحة للشخص نفسه ولرئيسه من باب التعاون على البر والتقوى. كما اذا اخبرك شخص بأن فلانا يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك لتكون على حذر، بنصيحة يعني أنت سمعت أن واحد هيقتل واحد أو بيدبر له أمر أنه يسرق المال، سمعت أنت من وراء الجدار أو واحد قال لك، فأنت رحت للشخص ذهبت إليه قلت له احذر فلان يريد ان يقتلك، فلان يريد ان ياخذ مالك، أن يفعل معك كذا وكذا، فكن على حذر. فده إيه؟ هذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة. قال فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد. قال وقد يكون بعضه واجبا، يعني قد يكون نقل الكلام واجبا، كما إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر. يعني كواحد نوى فعلا القتل، أو نوى إحراق المنزل، أو نوى أخذ المال ظلما، خلي بالك عاد، يبقى يجب عليك الإخبار والتحذير حماية لأخيك المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ما تجاهش أنت متفرج تقول لما أشوف إيه هيعملوا إيه دول مثلا، أو ده كذاب ولا مش كذاب ويتفرج عليهم، لا كده يبقى إيه حرام قطعا. زي الكذب مثلا، لو واحد هيقتل دخل عندك البيت فقال لك إيه فلان موجود، يجب عليك أن تكون موجود عشان صيانة له إيه من القتل وجوبا. كذب هنا ايه واجب. هنا النميمة ايضا ليست نميمة وانما هي نصيحة لكنها واجبة، ان سميتها نميمة يعني هذا من باب المجاز، يعني على ان نقل كلام يعني من نم الحديث يعني نقله، لكن هنا على وجه ايه الاصلاح ولذا كان واجبا. يقول لك قد تكون واجبة اذا تحققت من الإفساد من القتل أو أخذ المال أو الغصب أو الإحراق. يعني مثلا سمعت إن جماعة بيدبروا إنه هيحرقوا بيت فلان أو محل فلان، يبقى يجب عليك أنت أن تحذره، وإلا كنت شريكا في الإثم. قال وقد يكون بعضه مستحبا كما إذا شك في ذلك كما ذكره النووي. يعني إذا شك، هو سمع أن فلانا سيقتل فلانا أو يأخذ ماله أو يحرق بيته، ولكن عنده شك فيستحب الإخبار به، ربما كان الأمر جادا هو برضه يستحب له أن يخبر حتى ولو شك. شك هو مستوى الطرفين. ونقف عند إيه قوله وغيبة، هذه معنى وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وقصة ذميمة. نقف عند كلام الشيخ عن الغيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا